اه صح، انت فاشل في حياتك الزوجية انا عارف، وفاشل في حياتك العملية وبس هما بيعملوا عليك مؤامرات، يعني هما لو سابوك لوحدك انت برضه هتفشل. انا بشكركم يا جماعة على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش طولت عليكم ولا ضايقتكم. لايف عن النسيج البيني، وما انا كل اللي فات ده انا قعدت اتكلم عن النسيج البيني لحد ما قالوا ان بينه وبيني حاجه، يعني الناس اتهمتني ان بينه وبيني حاجه، عيب. وبطلت اقول خلاص النسيج الخلالي، لا الا حسن الخلالي، كله الا حسن الخلالي. طه حسين حرامي طبعا معروف، عشان اعمى كنا بنعطف عليه، لكن هو حرامي يعني، سايبينه وزير معارف، وكل لما نتكلم نقول لك عميد الادب العربي، وعميد قال لي يعني انت خبير في الادب العربي لما انت حطيت ده عميد للادب العربي. سارق يا باشا مجهود الناس كلها يا باشا، وبعدين كنا سايبينه يقول لك مش مشكله مش شايف، قالوا الاول مش شايف، وبعد كده قال لك لا بقى ده انت سايق الهبل على الشيطان، وانت كل حاجه تحط ايدك عليها تقول بتاعتي تاعتي تاعتي تاعتي تاعتي. غلط يا بابا، غلط غلط، كخ كخ، هتفشل تاني وعلى طول. انت مدى الحياه ساره، ساره العناني مع مدى الحياه. وبعدين خلي بالك انا عايز اقول لك كلمه، فشل في الدنيا لا يساوي شيء خالص، اوعى تزعل يعني، افهم يعني، اوعى يكون هدفك النجاح في الدنيا. باشا باشا هم ايام معدودات، انا نازل الدنيا عايش ساعتين، محدش صدع دماغ امي بقى ولا يقول لي حققت ايه في حياتك، يا ترى حققت ايه في حياتك انت، مال امك، ما حققتش حاجه، انا ما حققتش حاجه في حياتي، مش يعني انا ما حققتش حاجه، انا يا باشا يمكن اروح هناك ابقى كويس، اما اروح الجنه اروح هناك عند ربنا يقول لي انت كويس وخلاص. فانت يعني انت مش شايف اللي قدك عمله ايه؟ مش شايف يا ترى عملت ايه في روح، يا ترى روح المنافسه عندك ولا، يا باشا ما عنديش روح منافسه خالص خالص، انا راجل بروطه، لا بنافس ولا حاطط حد في دماغي، انا يا باشا عايش يومين هقضيهم اتبسط، لكن محدش يقول يا ترى عملت ايه في رحلتك رحلة ايه، يخرب بيتك يخرب بيت، مفيش رحلة في الموضوع باشا، انا يا باشا جاي يومين اقضيهم اتبسط، اشوف نفسي فين بعد 5 سنين في التابوت، اشوف نفسي فين باشا. محدش يقول لك مات وهو يناضل في سبيل، مفيش يا باشا السبيل ده. انا لقيت واحد صاحبي كاتب، كاتب بيقول ايه، بيقول احمد ربنا ان انت مشغول، ماشي ان انت مشغول لان انت كل فراغك بيوجهك للمعاصي، فاحمد ربنا ان انت بتشتغل ليل ونهار، هو دكتور نسا شغال في الكويت. فقلت له قلت له يا ابني انت بتعمل ايه، انت ايه اللي الحمد لله انا بشتغل ليل ونهار، انت حمار يا عبد ده ولا ده عبد ده ولا ايه ده، يخرب بيت اهلك بتاع نسا. طبعا هو عنده اكل عيش بقى فبياخد اوفر تايم، وهم هناك بيحببوهم في الفلوس، يعني انت طول ما انت في الخليج بيحببك في الفلوس، يقول لك الدكتور ده الراجل ده بيشتغل بذمه نمص دم امه، ما هو بقى عبد حبش، يقول لك واحمد ربنا تشتغل ليل ونهار يا باشا. امال انا امال انا هفضى امتى لنفس، يعني انا باشا اللي هيشتغل اللي هيشتغل فوق رزقه يبقى بيضيع وقت، لازم تكفر بالدنيا. اه طبعا اللي هيشتغل فوق حاجته يبقى بيضيع وقت. انا يا باشا باخد اجازات براحتي واسال عني، يعني انا اصلا ما يوم ما اترفدت من الجامعه هيصت، قلت الحمد لله لكم بيصحوني بدري. فاللي بيشتغل زياده كده بيعصي ربنا، اللي يقول لامك العمل عباده مش ده مش نباتشي، انت فين يا ابني النهارده، انا نباتشي في مستشفى دار الفؤاد للطوارئ، ليه يا ابني فلوس، طب مش لبدنك انت، ربك ليه عليك حق، ما تقوليش انا بشتغل عشان ولادي، انت عارف الاقساط والمدارس، ما انت اللي عملت في نفسك كده، انت عبد بس من عبيد الحقل، انت عبد، انت عبد اقساط وعبد المدارس وعبد المدام وعبد مناف وعبد السايس وعبد اللي بيقول لك عايز، ما تفتكرش نفسك باشا، الباشا يا باشا يوم ما يطفي تليفونه ويتخمد يا باشا تبقى باشا بقى. فهو الباشا الوحيد اللي شاري اخرته، اللي بيشتغل لكفايته، كفايته سد يا باشا. انت مش عايش في الدنيا تحوش يا باشا، انا لو رجعت لربنا محوش هتضايق هيقول لي انت ما وعدتنيش بكده، هقول له انا ما قلتش كده فعلا. انت هتتذكر ساعتها ساعتها هتتذكر بقى، ما اقول لك انت نازل ساعتين هتقابل ناس، واحده تقول له يا بابا، واحده تقول له يا ماما، شويه عيال هيبقوا عيالك، هديك قرشين متاع للحياه ماشي بيهم امورك، تعمل حاجه وتبقى عندك فاهم قصدي. فانت قلت له ماشي، شاهد شاهد، شهدت ان انا ربك شهدت. طب خلي بالك انت النار اهي، لو رجعت دخلتها انا ماليش دعوه. ها قلت له شايف وشاهد، فقال لك ها شط سكروا عليه، ستروا عليه، ما انت شايف، ما انت سامع، ما انت فاكر، ونزلت التجربه واداك علامه في كتاب، قال لك في اخره في دنيا، والدنيا مش حلوه، ما تصدقهاش، ان انبياء قبليك بيقولوا كذا، النبي بتاعك قال كذا، واهو. وبعد ذلك انت يا باشا مصر تبقى هنا في الدنيا ليك ذكر، وفي الدنيا ليك ارض، وفي الدنيا ليك فلوس، وفي الدنيا سايق احسن عربيه، وتقول لك ايه بص ان انا بعمل للدنيا وللاخره في نفس الوقت. انت حرامي، انا عربيتي من 2012 ما غيرتهاش، زي ما قلت لك انا ما برميش الجاز غير ما تتقطع خالص. طلع لله، خليك بوسطجي، خليك بوسطجي، خليك ايه، خليك موصلاتي، انت بتقبض وبتطلع، انت ترومبا، انت واصله، انت بني ادم عايش مؤقتا، حياتك مش هنا. يا ليتني قدمت لحياتي، ده ايه ده بعد جيء يومئذ بجهنم، فهمت يعني؟ هيقول هيفتكر، هيقولوا ستروا عليه، سكروا عليه وابعتوه. انت نازل الرحله وفاكر على فكره، بس انت مع اول واء بتنسى، هو في واء هتبقى عليك انت باشا، المشهد قصير وانت هتشوفه هناك قصير، هتقول بقى ان هو قصير، ساعتها هتقول ان هو قصير، بس بعد ما تفتكر بقى. فاحنا بنفكر بعضينا، اوعى تنسى انها قصيره، ما بعتكش تتابع شرايينك الطرفيه يا اسلام يا بدر، ماشي؟ ما بعتنيش اتابع دماغي ولا نبضي، ما قالش الكلام ده، ما قالش فيه الكلام ده، قال لا، قال يعبدون لا عدوان الا على الظالمين، حملك امانه، مش امانه صحتك، ده شغل سباكين اللي بيقعد يقول لك صحتك مش ويقعد يعمل لك كده الصحه مش يا باشا، هكس هكس، مفيش حديث عن الصحه خالص، فاهم حاجه؟ مفيش حاجه اسمها حديث عن الصحه، مفيش حاجه اسمها احنا قاعدين نتكلم عن الصحه، لا يا باشا بطل ده، هتبقى كويس وخلاص، وان كنت عليلا فتداووا بيه بالعسل، شرب، قال لك بطني ان بطن اخي مستطلقه، شربه عسلا، ربنا ما قالش حاجة فيها شفاء غير العسل، بقى هو سكر، سكر وبس يا باشا. بص اهو دعوتك تعن على جواز البنتين وحلو قوي كده، بص برضه في دماغه يا باشا، يجي لهم رزقهم، يجي لهم رزقهم، ركز في دي، ما تقعدش تفكر في بكره لا ليك ولا لعيالك، كفايه انت بقى بص في ورقتك، اما يجي لها عدلها جوزها باشا. الدنيا السيناريو بتاعها كله عند ربنا اصلا، فاهم الايه بتقول ايه؟ وما من مصيبه في الارض، ما من اصابه من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. بص هو بيقول لك ايه، انت ما تتضايقش من مصايب في الدنيا بتحصل ولا فيكو، عشان ده في كتاب اصلا. هو بيكمل الايه بيقول لك ايه، لكي لا تاسوا على ما فاتكم، ما تزعلش على فرصه راحت، ولا لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، يعني ما تفرحش بفرصه عملتها او بنجاح حققته. عشان كده يا باشا انا بقول لك، اما بقعد ابص انا مش عايز حته ان انت عايز تعمل ده عشان تتشهر يا باشا، لا خالص والله، والله خالص لا يا حبيبتي، ده سعر كشفي ملوش علاقه خالص باللي انا بحكيه، انا سعر كشفي كده، ده انا مقدر كشفي، واللي مش قادر يدفعه ما يدفعوش، فما حدش يسال السؤال ده حبيبتي. احنا في مجتمع زي معاويه، اما سيدنا عمر قال له انت ماشي بالعرش ده ليه؟ قال له لا يا باشا ما ينفعش ابقى في المكان ده وامشي لوحدي زي عندكم في المدينه، انا حوالينا جواسيس وبيحبوا المظاهر والشكل ده. انا كشفي غالي وعمري ما هنزل كشف. اللي معهوش يقول ما معيش ومش هدفعه. نقطه، ما يعيدش عليك كلام. لكن ما حدش يقول لي كشفك ليه، انا حر. انا حر، مش هفتحها كده خالص خالص. وبعدين انا حر، انا امير نفسي ومالك نفسي، فهمتي حاجة ولا؟ فده كشفي، أنا ما أجبرتش حد عليه. لكن هيجي يقول لي أنا عايز أكشف عندك وما معيش، يا باشا لا، تتنور أصلا من غير حاجة. في فرق بين أنت بتاخد إيه وفي فرق أنا بعمل إيه. لا يا باشا، أنا زي التجار، أنا أجري وأجر نفسي باللي أنا عايزه، أنا حر. بس خلصت يا تامر، أشكركم وخلي بالكم من نفسكم، واتمنى ما تكونوش زعلانين مني خالص. امتحانات يا باشا، بص يا باشا، الدنيا مسافتك قصيره، امتحنوا صح بقى لله، امتحنوا صح. احنا ربنا بيحطك في امتحانات من يوم بلوغك، ومن قبل كده بيكون شخصيتك. فمن ساعه ما خلاص بتبقى صاحب شنب كده، انت يا باشا بتعرف تتكلم، بتعرف تقول ده اه وده لا. فانت مسؤول، مش التكليف بقى الصح والغلط الثواب، لا يا باشا مش كده. ده انت لازم تكون صاحب فلسفه عشان ايمانك تخش تعرف تتكلم، ولا انت هتروح تقول له انا عملت الصح. باشا الصح والغلط المطلق مفيش حاجه اسمها كده، لازم ده يشتغل. حتى اللي بيقول لك مخير ومسير، حتى انا في تسييري بختار. ها حتى في تسييري بختار، تخيل بقى. بس اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اصبحوا على خير. لسه بيتكلموا في الكشف فوق هنا. اصبحوا على خير يا شوارب. لسه بيتكلموا في الكشف هنا بكم؟ ايوه، اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله يرضى عليك، احسنت. اصبحوا على خير.